هذه المناسبة لفظية. بارك الله فيك. صحيح. إذن بعد يكون فيها على الحال مطب على ما قال مطب اللفظ. لا من هي موجودة. الناس الآن العوام يغالون أحيانا. يغالون. حدثنا شيخنا عبد الرحمن السادي أن رجلا قيل له كيف ترى تمركم في الصرع؟ كان عنده نوبل صوب صوبة يعني منزل كبير أصلا. وش اللي أقرأ وش اللي أكله؟ قال ما أكله إلا الله محمد. أعوذ بالله. يعني أحيانا يبالغون العام. هذه المباراة في التاريخ الله. طيب خلونا نمشي. من فوائد الآية انتهينا أظن هذا نحن من فيها هذا من تدبر إيه نعم من أهل من النحل اللغوية يعم الذكور والإناث نعم إلا قول إنما ملك هذا في القرن أين؟ إحنا الأول صححنا أن دعا عليه نقول رب سنا عليهم بالدعاء لأنهم هم تحدوا قالوا إذن نبي على بالله إلا هذا بيجي صريحا في الآية أصح منها إنما مزنا على أهل قدر الزمن السنة بيجي أول قال الله عز وجل أن يفتح لهم بابا آخر هو الغالب أن فيه ما يقال أنا ما أصلح لهم شيء ما فيه ما يقال في ذهنك شيء أخذ من النصوص يعني تأتي مطرقة لكن تجد في آيات الأخطاء مذكورا طريق مباح أحل الله البيع وحرم الربا حرم الربا لكن عندنا طريق آخر مباح حرمت عليكم ميتة ويحل لهم الطيبة يعني مو بلازم يكون مقترن والنصوص بعضها من بعض لا تضرب مثل يا شيخ نستخدم مثال إذا خاطب التحريم سماع القرآن يا أخي والحديث أحسن ما القرى والحديث أحسن أقول بدل ما أنك تمضي وقتك في أغاني وموسيقى وغيره أخي عندك القرى والأناشيد الطيبة عندك أطلع في واحد زهم علي البارح قال حنا عندنا دوام 24 ساعة ونلعب ورقب ونسوي نسوي يقول استوغنا شاخر في هذا النظام بعد ولا ما تلعبون كورة نعم أحسن لكم وأنشط الحمد لله وتمشي أي نعم الكورة تفيد الجسم لا لا بس مو دوام كتاب دوام ما كل ما يعلم يقال ولا تتعب لا يقول ممن يقول لا يقول حنا يقول حنا نصلي ونتروح ونحدد ونقرأ قرآن فيما بين لكن 24 ساعة صعب إن الواحد كله يعمل عمل جد هذا أنا قصدي يعني قصدي إن أخ محمد يقول قلنا حرام عليك أغنى وش نجيب ما نجيب الحمد لله نعم ها الله أعلم هي هذه ولا غيرها إنما هذه لا شك إنها استجاب الله دعاء نعم الآن صحيح يعني بالنسبة لنا ينافي الحكمة لا بد أن يكون هناك ولهذا قال لا تبع أنت طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق ظاهرين على من سواهم لو دعونا بأن الله

فرعين زوجة مسلم وفرعين هنا كذلك وامرأة نحن امرأة والله تحتاج إلى إلى إلى إذا إلى إذا لم تنتقض هذه القاعدة فهي وجيه. إذا لم تنتقض نعم إيه يقول يقول إن المرأة ما يقال زوجها إذا اختلفت مع زوجها في دينها ليس أنا أوري لكن بس اللي قال عبد الرحمن إن المرأة تطلق على الزوجة مع الاتفاق بالدين مثل قوله تعالى في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب يعني زوجته إيه؟ نعم موافق مع الموافق إذن معناها القاعدة هذه ما صارت صريحة ودائما الإنسان بالحقيقة يبدو له أحيانا إن هذا الشيء مضطرد ويغيب عنه أنه قد ينتقد مثل هذا ينبغي للإنسان أن يحترز فيقول غالبا مثلا يقول غالبا لأجل إذا نقض ما يكون داخل عليه خلل في تعبيره نعم قال قل أعلم ما فيها محذور إذا كان على سبيل العموم يعني معناها أن إبراهيم قد لا يعلم كل من فيها لكن لوط وهو خاطب مع لوط فإذا أردنا إذا قلنا باعتبار المجموع لوط وقومه فإنه لا مانع من أن تكون الملائكة أعلم من إبراهيم لأن إبراهيم لا نجزم بأنه يعلم كل من فيه لكن إذا قلنا المراد ما وقع عنه أو ما وقع فيه الاعتراف وهو قوله إن فيها لوطا صار ما هو على ذلك بل معنى أننا نحن عالمون كما أنت عالم نعم هي يعلم لكن أعلم قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم نقول في لما ما قلنا في نصب وقالوا أن جاءت أن هذه يقولون إنها زائدة أن زائدة للتوكيد وكل حرف زائد في القرآن فإنه للتوكيد حسب السياق ولما أن جاءت رسلنا لوطا يعني تحقق مجيئهم له سيء بهم حزن بسببهم سيء هذه فعل ماضي مبني بالمفعول ورمت سوء يعني يرمى أوله الماضي إذا بني المفعول معتل مثل قيل وبيع واكسر او اشمن فا ثلاثي اعل عينا وضم جاء كبوع احنا نعرف منطق بالكسر الخالص وبالضم الخالص فنقول قولة لكن الاشمام اظنه كان صعبا علي لا هذه صعب وقول السيء بهم أفاد المؤلف في قوله أفاد بقوله بسببهم أن الباء للسببية أن الباء للسببية أي لحقه السوء بسببهم والله أعلم إذا كان أن وغير أن إذا كان إذا حرفت استقام الكلام فهو زائد هذا بعض لا ما نفعل هي الغالب إذا جاءت بعد لما حسب ما القرآن أنه تأتي زائد

توافقونه؟ لا ما توافق. نعم معلوم ان سببه متفق على انه سبب شرعي او حسي، يعني تخالفون حسي. طيب ما هو الدليل على جوازه؟ من الأدلة على جوازه قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي طالب ولولا أنا لكانت الدرك الأسفل. نعم ولولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار. والحقيقة أن الذي منعه أن يكون الدرك الأسفل من النار الله عز وجل، لكن رسول عليه الصلاة والسلام سبب. وهذه الآية طيب من الأدلة إذا أضيف إلى السبب مع الله بالواو شو الأرشيد ما يجوز؟ ما الدليل؟ لا هذا تعليل، لكن نريد الدليل. صح، ولأن التعليل يقتضي أن يجعل هذا السبب مساوي لله عز وجل. طيب هذا الحكم لا يجوز، لكن ما تقول يا إبراهيم؟ يكفي أن نقول لا يجوز؟ طيب يعي عليك صفوه أن يقول لقد يكون أكبرا أكبرا أكبرا بالكلمة. لا لا إنما نمشي على الكلمة الأولى بدون تنويه، وقد يكون أصغر بحسب ما قام بقلب هذا المشرك. نعم إن ما هو شرك على كل حال. طيب إذا كان مضافا إلى سببه مع الله بثم فما حكمه وليد؟ جائز. ما الدليل؟ وين؟ أقول هذا دليل، نبي الدليل. لو أثر ما خالف. طيب من يحفظ؟ نعم ثم كل على دليل لا أنا بدليل التعليل عقبت في حديث قتيلة الرؤية التي رآها رجل من المسلمين مع رجل نعم وحديث من عباس أثر. نعم فنقول هذا دل عليه حديث قتيلة، وفي إن شاء الله بيجينا بالتوحيد ونشوف عن صحته من عدم صحته، وكذلك أثر ابن عباس وهو مشهور في قوله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وأنت تعلمون. ثم التعليل أن ثم تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه تأخرا مباشرا ولا كثيرا؟ ها؟ كثيرا، يعني ثم تدل على التركيب بمهلة. طيب إذا كان إذا قرنه مع سببه بالواو بالفاء تقول يا صالح إبراهيم؟ نعم ما وجه التردد؟ نعم تخالف الواو ها؟ نعم تخالف ثم، فثم ورد جوازها والواو ورد منعها وهذه وسع. قلنا فالأولى للإنسان تركها وأن يعد إلى أشياء ما فيها الإسلام. طيب من فوائد الآية أن المرأة أو أن الزوجة داخلة في الأهل، داخلة في الأهل. من أين تقف يا حمود؟ أن الزوجة تدخل في اسم الأهل. من قول الملائكة إلا امرأة. طيب لو قال قائل هذا الاستثناء منقطع فلا يدل مجرى المنقطع يكون مستثنى من غير جنس المستثنى. فلو قال قائل هذا لو عارضنا بهذا هذا من جنس ليس من جنس إذا نتطلع وقمنا من الأهل نعم صح طيب هذا هو الصحيح على سبيل الاستثناء الاتصال لأنه لولا أنه من المستثناء محتاج إلى إخراجه هو الأصل. طيب ينبني على هذه الفائدة فائدة وهي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته نعم من آل بيته ولا شك خلافا للرافضة الذين يخرجون زوجاته من آل بيته وفي القرآن ما يدل على ذلك صريحا أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته من نعم لا لا من غير رحيم السؤال القرآن ما يدل دلالة صريحة على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. رحمة الله عليك. لا هذه في إبراهيم. لا ما ما هي في هذه الآية. لا إن بس هو جاء آية الحجاب. أو التبرج طيب النبي إلى أن قالوا أقم الصلاة وآتين الزكاة وآتين الله ورسوله إنما يري الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويضافركم تقيه هذا واضح وصريح نعم. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الاتصال بالصالح لا يستلزم أن يكون المتصل صالحا. صحيح أن الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح لكنه ليس بلازم ما هو من أين يخرج إلا امرأته كانت ما بين الآية ما نبي إلا امرأته كانت من الغابرين فكانت من الهالكين أو الباقين في الهلاك مع أنها امرأة رجل صالح نبي من الأنبياء نعم فلا تدل الزوجة على ربها بصلاح زوجها. وتجدون إن هذه الآية هذه المسألة جاءت في قصة التحريم قوله سورة التحريم لأجل أن لا تدل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام على الله بكونهن زوجات نعم للنبي. طيب نعم لأن نوح الله أعلم إن ما بقي أحد إلا هلك ولا ندري هل بقيت هي بقيت إلى أن هلك الناس بالغرق نعم وهي في العذاب إيمان. ويكون قوله تعالى ولا تحرمكم أحد إلا امرأتك ليس مستثنى من قوله ولا تحرم، بل مستثنى من الجملة التي قبلها. يعني ما هو واضح، الرد ما هو واضح يعني. وهذا كلها ما هو الرد واضح جدا، ما هو بقى. وهذه مرت علينا عظم ولا تفهمكم أحرم امرأتك، وذكرنا خلاف العلماء هل هو مستثنى من الجملة الأخيرة ولا من الأولى. نعم إضافة العلم هذه فائدة لا بأس، لكن بس كلنا نعرف من الإنسان يعلم ما لا هذه بعد حتى ذي هذه مثل الأول، هذه مثل الأول لأن هي محل إشكال. هذه مثل الأرض تحتنا والسماء فوقنا، نعم ما في أشكال. نعم ورد حديث من النبي عليه الصلاة والسلام جمع فاطمة وعلي وحسن وحسين، نعم وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتك طاهر من تكون. نعم قالت أم سلمة وأنا أشكر من أهل بيتك يا أنت على قوة. أكد هذا الحديث من شوف لفظه كل الآية الصريحة يصل إن ثبت هذا هو أهل بيتي من قرابة، ثبت هو أهل بيتي من قرابة. طيب فيها أيضا في الآية من الفوائد جواز القسم بدون استحسان، من أين تؤخذ؟ لننجينه كذا. ومن فوائدها أيضا اعتبار القسم المقدر، بمعنى أنه لا يشترط في القسم أن ينطق به. لو قال قائل لأفعلن كذا هل أكون مقسما؟ نعم كن مقسما، المعروف أن هذه الجملة تكون جوابا لقسم مقدر فيكون مقسما. نعم ولو قال لئن آتاني الله من فضله لأصدقن يكون نادرا. قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وجعل هذا نذرا، وذلك لأن النذر ليس له صيغة معينة، كل ما دل على الالتزام فهو نذر بأي صيغة، وقد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد، قد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد. نعم لا ربما ان تفعل، ولهذا قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. طيب يستفاد ايضا من الايه بعدين قال الله تعالى نمشي الان بالدرس الجديد ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، هذا شرحناه وبينا ان لما شرطيه وعن زائدة، وقوله سيء بهم هو جواب لما وسيء فعل ماضي مبني لمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى لوط، يعود إلى لوط أي حصلت له المساء. وقول بهم الباء للسببية أي بسببهم. ها؟ لا محبوب مستقر مستقر. لا ينوب مفعول به عن فاعل، لا ينوب جار مفعول عن فاعل إلا إذا تعذر. ما كيف فعل لازم؟ هو الآن فعل لازم، لكن إذا جعلت الجار المجرور نائب فاعل، نعم، إذا جعلته نائب فاعل فقد عديته، لأن نائب الفاعل معناه أنه في الأصل مفعول به. فمعنى في أبهم أي هو أي لوط. لا في أبيهم معنى حصلت له المساعة أو أصابه السوء. أما ساء في الأصل فيكون متعديا، كما تقول ساءني هذا الشيء، هذا الشيء نعم ساءني هذا الشيء ساءني ساءني هذا الخبر، نعم، كما تقول سرني. واضح؟ نعم. طيب قوله وضاق بهم ذرعا، وش اعراب ذرعا؟ هذا تمييز محول عن ايش؟ عن الفاعل. تمييز محول عن الفاعل، والتمييز كما مر علينا يكون محولا عن الفاعل وعن المفعول به. مثال محوى عن المفعول به قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، هذا تمييز محوى عن المفعول به، وأصله وفجرنا عيون الأرض. ومثال محوى عن الفاعل أن تقول في هذه الآية ما نفعل، لكن تقول مثلا انشرح بهم صدرا، شرح بهم صدرا أي صدره. هنا ضاق بهم ذرعا أصبح ضاق ذرعه بهم. وما هو الذرع؟ فسره المؤلف في الصدر، ضاق بهم ذرعا أي صدرا، أي ضاق صدره بهم ولم ينشرح، بل حصل له غم وهم بذلك. وقيل وهو الصحيح أن الذرع بمعنى الطاقة، الذرع يعني الطاقة، أي ضاق بهم طاقة فصار غير متحمل لهم، وهذا معناه في اللغة العربية. وسميت الطاقة ذرعا من الذراع، لأن الذراع محل الحمل، والطاقة هي التي بها يستطيع المرء أن يحمل أو لا يحمل، يعني يحمل الشيء. قال وضاق بهم ذرعا، العلة لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه فأعلموا أنهم رسل ربه، هذا هو السبب أنه ضاق بهم، لأن قومه كما ذكر الله في سورة الآيات أخرى لما سمعوا بذلك جاءه قومه يهرعون إليه، يعني مسرعين والعياذ بالله، يريدون هؤلاء الأضياف. وهذا من فتنة الله سبحانه وتعالى للعبد أن يجعل الأمور المحرم عليه في صورة تهواها نفسه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهم والعياذ بالله لما جاء هؤلاء جاءوا إلى لوط يريدونهم، فكان يقول لهم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تفزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. فهو ضاق بهم خوفا عليهم من قومه، لأن قومه كما قال الله تعالى أهل خبث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث فيخشى منهم. ولكنهم قالوا له لا تخف